الإسلامية ثم تأتي الحي كاملا ليس فيه مسجد، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الجماعة، لأنه إذا كانت إذا كان الحي خالي من المسجد فإن الناس لن يذهبوا إلى أحياء بعيدة. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمساجد، ومنها جواز نبش قبور المشركين ونقلها إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقبور فنبشت. ومنها أنه لا تجوز الصلاة في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قولا عجيبا، قال لأنه يخشى أن يكون التراب قد اختلط بصديد الموتى. فنقول لهذا الصلاة سبحان الله، إذا كان الميت مدفونا بتراب والقبر عميق كيف يكون؟ فقال بعضهم منفصلا عن هذا اللي قال، المراد المقبرة التي قد نبشت ثم أعيد دفن فيها، لأن إذا نبشت ربما يخرج التراب الذي في الأسفل الذي يباشر الميت ويكون متلوثا بالصليب. فنقول لهذا كلامك هذا خلاف النص. ثم هل صديد الميت نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولهذا كان قول الراجح ان دم الانسان الذي لا يخرج من القبر او الدبر طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه الا على سبيل النظافه، فانه ينبغي للانسان ان لا يبغي الدم على جسده او ثوبه او ما اشبه ذلك، لان النفوس تتقزز من هذا. ولهذا قامت فاطمه رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم احد، حين شج في وجهه وجعل الدم يسيل فجعلت تغسله تنظيفا، والا فالمؤمن لا ينجس. واذا كان العضو اذا قطع من الانسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم اهوى. وليس هناك اجماع كما ادعاه بعضهم على نجاسه دم الآدم. ومن فوائد اذا ما هي العله في انام من الصلاه في المقبره؟ العله خوف الاشراك، خوف الاشراك. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم، بل على ان الشريعه الاسلاميه سدت كل باب يمكن ان يوصل الى الشرك، حتى الصور كما سمعتم، وذلك لعظم الشرك وكونه يجعل الإنسان معدوما في الواقع. فكل طريق ولا من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعا. وفي أيضا أنه ينبغي أن تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على أرض الأرض في السجود والجلوس. ومنها أيضا قطع النخل إذا كانت في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنجعلها مسجدا لا بد من قطع النخل. نعم شيخ، لا على الجنب كان بارك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يكشف قبور المشركين في أرض المسجد. نعم. هل هذا يدل هناك كانت يشاركه المسلمين قبور المشركين؟ إيش؟ هناك يوجد قبور المسلمين غير هؤلاء؟ ما ندري، الله أعلم. لكن هل هي قبور المشركين؟ كان يوجد الأرض لا، قبور المسلمين ما يمكن تنبش، لأن الإنسان إذا دفن فقد ملك الأرض التي دفن فيها ولا يمكن يتعدى عليها أحد. وليد يلا عندنا. بارك الله خير شيخ، في بلاد